بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، ورجب من الترجيب أي التعظيم. إخوة الإيمان والإسلام، وإنه لشهر كريم فيه معجزة خالدة باقية بقاء الدهر نستقي منها العبرة والعظة، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى دستور الأمة، إلى القرآن الكريم، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة هود يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض وكان عرشه ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم نوف أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وَأَخْبَتُوا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. وكانت في مستهل هذا اللقاء الطيب الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما بمحافظة القاهرة.